ويدخل بذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل بذلك أيضا التهجد وأدبار السجود، أي وسبح لها أدبار السجود أي أدبار الصلوات. وهل المراد بتسبيح أدبار الصلوات هنا، هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ فيه للمفسرين، ولكن لو من السهل وهذا لكان له وجه. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. يقول الآن يصعر ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صوت الحق ذلك يوم الخروج. أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ الصور وحق الناس يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك، أي اليوم يوم الخروج من القبور. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا يقول الله عن نفسه إنا نحن تعظيما لها، ذهب إلى نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الإحياء. وإلينا المصير مرجع يوم تشقق الأرض، أي مصيرهم إلينا في ذلك تشقق الأرض تفتح هم من هؤلاء في قبورهم تشقق الأرض عند طلاب سراء، أي سراء ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زجة واحدة فإذا هم ينظرون. نعم يقول فإن واحدة إذا هم بالسائرة، ويقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل، نحن أعلم بما يقولون. وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون، أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حاله وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال وما أنت عليهم بجبار، أي لست عليهم بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا. ولهذا قال في آية أخرى وما أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عذ بالقرآن الكريم من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر بالقرآن. القرآن يذكر به جميع الناس، لكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين بكتابه المتعلمين بآياته. وهو رب. والآن إلى الأسئلة، نبدأ من اليمين اللي عندنا في البلد، ما ليس لهم حق السؤال، لهم الاستماع فقط وإكرام الضيف. لا بعدين ترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الشيخ، هناك سؤال، هو أن نقرأ في بعض الكتب أن هناك من قسم الشرك إلى نوعين، شرك طبيعي شرك حضاري، وقال في البداية أنه شرك القبور والأصنام والأوثان، وأن الشرك الحضاري يكفي وقع فيه الناس الآن من عبادة الشهوات وحب الرئاسة ولو تفشى عند الله، فما هو رأيكم في التقسيم الجديد؟ رأيي هذا تقسيم مبتدع، لا لم يقسم الأوائل في هذه الأمة، وإنما قال سلف زوجيه إن الشرك نوعا أصغر وأقل وجلي وخفي. إن بعد فالشرك الأكبر هو المخرج عن الملة، والشرك الأصغر أو الخفي ما لا يخرج من الملة، هذا هو التقسيم الصحيح الذي عليه سلف الأمة. ولكن ما ذكره من محبة الرئاسة والمال والجاه ومن الشرك صحيح، أن النبي قيل له عليه وسلم أن نبتعد ثم فجعل الذين تعلق قلوبهم بهذا وصار ذلك أكبر همهم، جعل ذلك نوعا من العبادة. أما أن نضرب بما ذكره سلفنا بل بما جاءت في النصوص أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوك ما أخوك عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال بريئة. فعلى كل حال التقسيم الذي ذكرت مبتدع ولا يؤخذ به، لكن القول بأن الإنسان الذي ينهمك بالدنيا ويرضى لحصولها ويسخط لفواتها هو نوع من الشرك، لأن الرسول سمى هذا عبدا لله. نعم نعم نعم. السلام عليكم. الإنسان الذي نعم الحمد لله. السلام. كذلك هناك من الندوات والتاريخ والمحاضرات تلقى وأغلبها في الخارج حقيقة تركز على ما يسمى كسر أغلال الموروث ونقد موسع دون تفصيل في هذا الأمر. يأخذون بعض الأمور مثل وجود إسرائيليات أو وجود مثل هذا في بعض السلف رحمه الله ويعممون على الإسرائيل، يقول أن هذا العلم الموروث هو أغلال أمام التقدم الحضاري، وعندنا الآن مشروع حضاري كبير يجب أن نتقدم ونلحق الركب وهكذا. فهل من ذكر الله خير توضيح لهذه المسألة؟ لا شك أن العلم الموروث انتصد به التعميم، فمقتضى تعميمهم هذا أن ننبذ كتاب الله وراء ظهورنا، وأن ننبذ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا، لأنه كل علم موروث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. إذا كان يريدنا هذا فلا شك أنهم إن لم نقل خارج إنهم خارجون من الإسلام مرتدون عنه، فهم إلى ذلك أقرب من الإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وإن أراد ما ورد عن بني إسرائيل من القصص التي يكذبها حال من نسبت إليه فهذا الحق، نحن معهم. من قال إن قصة داود عليه الصلاة والسلام أربعين قوله وهل أتاك نبأ الخصم يتسول من حفاظ، إن داود عليه الصلاة والسلام عشق امرأة أحد الجنود وأنه أمره أن يذهب ليقاتل لعله يقتل فيأخذ البيت، هذا لا شك أنه كذب ولا يليق لداود عليه الصلاة والسلام، فهو من بني إسرائيل التي يجب عليه بكذبها. وأن إن هذا أخي لو تسمعك هذا أجهة امرأة هذا أيضا كذب لا شك. فمثل هذه القصص هذه يكذبها، مثل قصة سليمان وأن الجني أخذ خاتمه وما أشبه ذلك، كل هذا نكذب ونحن معه في نبذ. وأما الحق الموروث فإننا ننبذ من ينبذه. نعم. إذا كنت الإنسان في صلاة مفردا سواء كان في الصلاة أو فرض يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة فلان من القرآن، فهل يجب عليه أن يقرأ فاتحة وما تيسر من القرآن بترتيل من الأنفر والخشوع، وما هي السنة في ذلك؟ السنة في قراءة القرآن للمصلي أن يقف عند كل آية وأن يمد ما ينبغي مده، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويقف عند كل آية، هذا هو الدراسة والسورة. لكنه ليس بواجب، لو لم يقف الإنسان عند كل آية ولو لم يمت فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. وإذا كان الإنسان وحده فليقرأ كما شاء بتطويل وترتيل وإسراع لا يقل بالحروف والحركات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. أما إذا كان إماما فلا يجوز أن يطول بهم على وجه يخالف السنة. إذا كانت ترى عادية الشرع ما فيها المهم أن لا تسقط شيئا من الأمر، أن لا تغير عن حرف كتستطيع. نعم فضيلة الشيخ رحمة الله إليك، هل الوزغ من الطوافين قياس الحرة؟ هو الوزغ لا شك من الطوافين، لكن الوزغ مأمور بقتله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأوزار، وأن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من أجر 100 حسنة أو والثاني 50، فهو من أمر بقتله وقف على قتله وهو يمر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحثك على أنك إذا وجدت وزغا أن تقتله وأن تبادر. وقد كان عائشة رضي الله عنها عندها أظن رمح أعدته لقتل الأوزاع. نعم نعم مئة نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الرد على أن سلم لقول سلمك الله؟ ما أخذت كلام، أخذت سؤال ما أخذت جاء. هل يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله؟ يعني يقتطع على هذه؟ لا لا ده. إذا سلم من المصحة تقول عليك من الله، لا بد من هذا. سلمك الله فهذه لم ترد هذه الصيغة، وأيضا عليك أخذ الصيغة هي يدل على الثبوت والاستمرار. ولهذا قال أهل العلم إن قول الملائكة لإبراهيم سلاما وقوله من الممن إن رده أكمل من صحة، لأن قوله السلام اسمية لا شك لكنه مثل فعلية، والجملة اسمية أدل على الثبوت والاستمرار من الجملة الثانية. نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الفريضة؟ متى؟ صلاة الفريضة. نعم يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، سواء صلاة فريضة أو نافلة، لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فلا، لأنه إذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض الصلاة، سوف يفوت وضع اليد اليمنى على اليسرى القيام، وسوف يحدث له حركة في الأوراق وفي حمل المصحف ووضعه، وسوف يشتغل بصره لتتبع الكلمات والحروف عن النظر إلى موضع السجود أو عن النظر إلى الثابت سواء عن موضع السجود أو غيره، فتجد بصره يتردد، وهذه حالة البصر. المهم خلاصة الجواب أنه لا بأس أن يقرأ بالمصحف عند الحاجة الفريضة أو في النافلة. نعم شيخ أحسن الله إليك. نعم السؤال لدينا يا شيخ. فضل أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات. نعم طيب قول الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم ما يدل على لا ما يدل على لأن هذا قرآن الفجر مشهود، وكذلك أيضا العصر، لكن العصر لم يكن قرآنها لأنها قراءتها هي أقل من الفجر، ولأنها ليست جهرا، وإلا حتى العصر يجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار كما تشمع في صلاة الفجر، لكن السر والله أعلم أنه لما كانت صلاة الفجر تختص بتطويل القراءة بكونها جهرا عبر الله عنها بالقرآن، فقال إن قرآن الفجر كان مشهودا ولم يكن ذلك في صلاة العصر. وكما ذكرت لكم أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة؟ وماذا يجب على من لمسها بيده أو بثوبه؟ أم الحيوانات المحرمة قسمة، قسم ليس لها دم كالعقرب والخنفساء والجعلان وما أشبهها، هذه ليست نجسة لا في الحياة ولا في الممات. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الذباب في شرابه أن يغمسه ثم يشرب، نعم أمر أن يغمسه ثم ينزع يعني ويشرب الماء بعده. ومن المعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فسوف يموت، فأخذ العلماء من هذا أن كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر القرآن وبعد الممات، الذي له دم يسيل فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات هو أبدأ وأشبه ذلك هذا وبعد الممات. لكن الطوافون من الذي يكثر ترددهم عن الناس دخل الله فيها العباد فجعله ظاهرا في الحياة مثل الهرة والفأرة وما أشبه ذلك، هذه تكون ظاهرة في الحياة ونجسة بعد الموت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها. فهمت الآن؟ طيب النجس من الحيوان بعضه نجاسة مغلظة كالكلب نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل 7 مرات احتياطا في التراب. فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياة وبعد الممات إلا ما ليس له دم يسير فهذا الصراط النار وبعد الممات. وما كان له دم يسيل هو كما قلت لك نبه إلى الحياة وبعد الممات إلا قل أرض الذي يكذب تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته. أنت أردت تفصيلا؟ ما كان فلا تلمسه وأنت رب، إذا لمسه وأنت رب أو هو رب لا بد من أصل يدك. ما يضر لكن ناشي ما يضر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من قال لإنسان وهو يبعثه في حاجة الماء اذهب فإني أتكل على الله ثم عليك في حاجتي هذه؟ لأن سمعنا من بعض أهل العلم أن هذا الكلام كفر صريح يخرج من الملة، ثم ما الفرق بين هذا القول الذي قول الرسول هذا المستجيب لم ذات ما شاء الله وشاء فلان ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان لها الله خير؟ توكل نوعا البركة توكل بمعنى التفوق والتفوقين هذا لا يجوز إلا لله، وهذا يعتقد المتوكل أنه دون المتوكل عليه أنه دونه مثلا بكثير، وهذا لا تحمي إلا لله. النوع الثاني توكل بمعنى على الشخص مع اعتقاد أنه دونك في الرتبة في السعودية ابنك تستطيع أن تفسخ وكالته وأن تعتمد على غيره. فإذا قلت اذهب فأنا وكيلي أو فأنا ملوك هذا بأس وليس هذا عبادة. أما التوسك الذي هو عبادة مثل أن يتوكل الإنسان على ميت أو على غائب فهذا شك. ما فيها شيء الرسول قال إذا أتاك وكيل كذا وكذا فإن طلب منك علامة فضع يدك على قوته، لأن بعض العلم يفرق بين ثم في المشيئة وفي التوكل. لا بس لا التفريق في التوكل هل هو عبادة وتفويض وتسليم مطلق؟ هذا لا أفضل لله. هل المراد وكلتك بمعنى جعلتك نائبا عني في هذا الشيء؟ هذا لا بأس به. ورد في مسند الإمام أحمد

أو كان في مكان بعيد يشق عليه يعني إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر. كانوا جماعة أقاموا الجماعة. نعم. أو إلى أهل البلد بارك الله فيك. نعم. جميع الشيخ نحن نصلي أحيانا بمجموعة من الطلاب كبيرة ونضطر إلى مسك الميكروفون باليد سجودا ركوعا وقياما، هل في هذا ليس فيه بأس؟ لكن لماذا لا تشتروا سماعة في قوة صغيرة يستطيع الإنسان يجعلها في جيبه ليصلي؟ المهم على كل حال هذا لا بأس به، لأن هذه حركة يسيرة لمصلحة المأمومين، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه ذلك، فإنه لما صنع له المنبر صار يصلي على كذا، فكان يقوم على الدخول يصلي قائم، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وسيأت، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتأتموا صلاة، فقول لتأتموا بي نظير من أمسك المكفون أو مكبر الصوت من أجل أن يأتم به من خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال له عباد عثمان عباد، ما رأيك في هذا الاسم؟ عباد وقب. عباد عباد عثمان عباد عباد عثمان عباد هي يعني عباد ابن عثمان ما فيها شيء، أن تظن عباد عثمان عباد مضاف عثمان مضاف إليه يعني نافع عثمان. نعم نعم لا مراد عباد ابن عثمان، لكن جاءتنا هذه اللغة ما أدري من أين جاءت، كنا ما نعرف إلا عباد ابن محمد ابن علي ابن، لكن جاءتنا هذه اللغة الأعجمية وهي حد ابن، وصار الناس يقولون مثلا علي بن عبد الله علي عبد الله، محمد بن عبد الله محمد عبد الله، ونسأل الله ألا يأتي إلينا بعد بإضافة الزوجة إلى زوجها كما يقولون في زوجة الرجل فلانة فلان، ويتركون الأب صار أبوها زوجة. نعم حافظها عند غير السعودية الحمد لله، لكن أنا أقول نسأل الله أن يحميها، أخشى أنه لما جاءنا داء حذف ابن يأتينا بعد الداء الآخر أبدا يستمع حتى يصل إلى القبيلة، مثلا محمد ابن علي ابن خالد ابن عبد الله ابن عباس الى اخر شيء حتى يصل الى القبيله ويعتبس من القبيله. نعم. صنف بعض اهل العلم في كتب التفسير ما يسمى بربط الايات والسور، وصنفوا يعني مصنفات خصت بذلك فقط، وبعض من تكلف في هذا الربط مع أن الآيات كما نعلم يعني نزلت في أزمنة وأحداث مختلفة وقد تكون متباعدة، وقد يكون هذا الربط في تكلف وفيه يعني من الربط البعيد، فما يعني قول في ذلك؟ القول في هذا أن الأمر كما قلت، تجد هؤلاء الذين يتكلموا في ذلك يتكلفون المناسبة بين الآية والتي تليها، وهذا لا شك أنه من التكلف. نحن نقول ترتيب الآيات بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو توقيت، وهل كل شيء جاءت به الشريعة نعرف معناه ونعرف نعرف حكمته؟ لا. انظر إلى قول الحاضر على الصلوات والسلام والوسطى كيف جاءت بين آية العدد، أكثر الناس ما لا يفهم معناه، والله عز وجل حكيم، قد تأتي الآية وبينها وبين التي قبلها من البعد في المناسبة ما يحتار له الإنسان، ف